الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونستنصره ونستشهده ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم للقلب الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن لله عز وجل خصائص في الأمكنة والأزمنة ونحن في أواخر رجب وفي مثل هذه الأيام حصلت هاتفة الإسراء والمعراج أو إن شئت فقل معجزة الإسراء والمعراج للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا أريد أن أذكر الهاتفة فذلك مذكور في صحاح الكتب ولكنها أي معجزة الإسراء حلقة في سلسلة من التسليات للنبي صلى الله عليه وسلم فلقد كان المسلمون وعلى رأسهم سيدهم رسول الله في محنة وفي شدة وفي بلاء وفي صراع مع الكفر في شتى أنواعه كان الصراع مع الكفر صراعا فكريا وكان صراعا اقتصاديا في حصار الشعر وكان صراعا نفسيا وكان تحديا بالمعجزات كذلك وتحديا بالأسئلة كل ذلك مذكور في كتب السيرة ولما بلغ البلاء بالنبي أشد صلى الله عليه وسلم أراد أن يتجه إلى مكان آخر لعل له به فسحة أو لعل به لدعوته فسحة فاتجه نحو الطائف وهي تبعد ما يقارب 200 من الأميال عن مكة المكرمة ما يقارب 200 من الكيلومترات 120 ميل وهو أو وهي مسافة قصيرة في عرف أهل الصحراء يسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وله فيها رحم أخواله وكان يأمل أن يكون الرد جميلا ويلتقي بزعمائهم ابن عبد ياليب ابن عمرو بن عمير وبأخيه حبيب كذلك ابن عمرو بن عمير وابن عقدة وهم من زعماء الطائف ويتكلم لهم بدعوته ويفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرد كان خشنا جدا وكان يقوم على السخرية والاستهزاء فطلب منهم طلبا بسيطا أن يكتموا أمره عن أهل مكة وأن لا يعلنوا أنه جاء إليهم ولكن اللؤم بلغ بهم ذروته فلم يفوا بهذا الوعد بل خلفوا سفهاءهم وأولادهم كما يروي عقبة صفوا له في الطريق صفا فكلما رفع قدما رمخت بحجر حتى سال الدم من قدميه الشريفتين وفي خلوة مع عائشة بعد سنوات كبيرة من هذا الحادث في المدينة المنورة وبعد معركة أحد حتى أصور لكم عظم البلاء الذي صب على النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عائشة في هديع من الليل بعد سنوات من الحادثة: هل مر بك يوم يا رسول الله هو أشد عليك من يوم أحد؟ يوم هجره وكسرة رباعيته وانكسر المسلمون، فتسأله هل مر عليك يوم هو أشد من يوم أحد؟ قال: أجل. قالت: وأين ذاك؟ قال: لما ذهبت إلى قومه في الطائف إلى ثقيف فكان ردهم كذا وكذا، ووصف لها النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة: فأصابني هم لم أستفك منه إلا في مكان يقال له قرن الثعالب، فاستفقت هناك على غمامة تظللني فرفعت رأسي وإذا به جبريل فسلم: السلام عليك يا رسول الله. ثم يقول جبريل: أهو ملك الجبال يا رسول الله؟ أرسله الله تبارك وتعالى إليه، فيسلم عليه ملك الجبال ويحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استظل بظل بستان لشيبة وعتبة، وفي هذه اللحظة تتحرك في أهل الطائف أو في شيبة وعتبة صلة الرحم أقواله، فيقولون لغلام عندهم يقال له عداس: خذ هذا القطف من العنب في طبق وقدمه إلى هذا الذي جلس في ظل الأشجار يستظل. يأخذ عداس طبق ويأتي إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويمد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة يده إلى الطبق ويقول: بسم الله. عداس يستدرك، هو في بلاد شرك، فيقول: ما هذه الكلمة؟ ما سمعت أحدا من أهل البلاد يقول هذه الكلمة إلا أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عداس، إيش دينك أنت؟ قال: أنا نصراني من أهل نينوى. قال: من بلد يونس النبي يونس؟ قال: نعم. وما كيف تعرفه؟ قال: إنه أخي وأنا نبي مثله. كبار الطائف شيبة وعتبة ينتظرون من بعيد. قال: إيش صار بالغلام؟ فأكب عداس على رأس النبي يقبله وعلى قدميه وعلى يديه يقول: والله ما يعرف هذا إلا نبي، ما يعرف هذا إلا نبي. فلما عاد سألوه: إيش حالك يا عداس؟ إيش صار لك حتى؟ قال: والله لقد حدثني بكلام ما يعرفه إلا نبي، وأشهد أنه نبي هذه الأمة. يأتيه جبريل فيقول: يا محمد، إن ملك الجبال معي. فيسلم عليه ملك الجبال ويقول بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء مشهور نقرأه جميعا: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. المهم أن تكون أنت راضيا. أعود ولكن غير أن عافيتك أوسع لي، أعود بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إليك أشكو سره ضعف قوتي. فيأتيه ملك الجبال من فوره ويقول: يا محمد، إن أردت أن أطبق بهم الأخشبين جبلين لفعلت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما أرجو أن يخرج الله من بين أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. كانت الاستجابة فورية، لست في ضعف يا محمد، وقوة الأجل معك، أأطبق بهم الجبلين؟ إيش أشد من هذه القوة؟ إذن كانت حادثة الإفراء سلسلة من السلسلات ابتدأت بمجيء عدد ومجيء ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسري عن نفسه ما ألم به من بلاء أهل الطائف ومن بلاء مكة قبلها. أأصبح بهم الأخشبين إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أشكو إليك ضعف قوتي، فقال الله هذا ملك الجبال. وقلة حيلتي ما استطعت أن أدبر نفسي، فأوحى الله إليه أن استجر بالمطعم بن عدي، فدخل مكة مستجيرا بمشرك هو المطعم بن عدي، وفي ذلك أرشده الله تعالى إلى سعة التدبير وإلى سعة الحيلة، وإنك واسع الحيلة وإنك في كنفنا وفي حفظنا وفي إرادتنا، فكن مطمئنا يا محمد صلى الله عليه وسلم. يؤمن عداس ويأتيه ملك الجبال استجابة لهذا الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها معجزات معنوية أو دعم معنوي وقوة معنوية. ثم يأتيه بعد ذلك مخلوقات من جنس آخر، وإذ طرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ويوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى كتاب الله تبارك وتعالى. إذن ملك الجبال وعداس، ويأتي بعد ذلك دخوله بجوار المطعم، ثم يأتي بعد ذلك الجن ليقولون له بلسان الحال: لئن كفر بك الناس فإننا يا محمد معك، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لقد كان عقلاء الجن أبقى بكثير من زعماء قريش ومن زعماء الطائف، لأن أولئك حكموا عقولهم، أما زعماء الطائف وأما زعماء مكة فحكموا شهواتهم وحكموا دنياهم وحكموا زعاماتهم، ولذلك كانوا بعيدين عن طريق الهدى بعيدين عن طريق الضلال. كل من استعمل عقله يصل إلى هذه الدعوة، ويصل إلى أن محمدا ومبادئ محمد صلى الله عليه وسلم هي التي يجب أن تسود وهي التي يجب أن تحكم. نفسية من رفع روحه المعنوية صلى الله عليه وسلم، هذه ناحية، ولكن الناس يحتاجون إلى المعنويات إلى الدلائل الحسية، فيشف الله تبارك وتعالى له القمر. بعدها بعد هذا البلاء اقتربت الساعة وانشق القمر، ولا أريد أن أقف عندها، فالتاريخ شاهد على ذلك، وحادث شق القمر منقولة بالتواتر. ثم أن فريقا قسما من أهله في ذلك التاريخ أخذوا يؤرخون بأنهم رأوا القمر مشقوقا قطعتين، فأرخوا في ذلك التاريخ من تلك الحادثة. أريد أن أقف عند أمر بسيط أيها الإخوة، هنا يأتي بعد ذلك حدث الإسراء والمعراج. ألفت نظركم إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن ما تسمعونه من معراج ابن عباس هو كذب وافتراء على الله وعلى رسوله وعلى ابن عباس، ذلك لأن التدوين كتابه لم تعرف إلا في نهاية العهد الأموي، فما نسب إلى ابن عباس من إسراء ومعراج كله دخيل على عقائدكم، وإنما روج له المستشرقون وروج له النصارى وعلى رأسهم الوسعار حتى يشككوا هذه الأمة في دينها. ينبغي أن نتلقف الأخبار الصحاح عن هذه الحادثة وعن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أيها الإخوة، كثير من المستشرقين يريدون أن يبعدوا عن أذهاننا فكرة نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيقولون عبقرية محمد وبطولة محمد وقيادة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاولون أن يؤولوا المعجزات التي ذكرتها بأنها يعني بعيدة عن الواقع وبعيدة عن المنطق، هكذا يقولون أعداء الإسلام. وقد سار على نهجهم من ضرب على مطرقتهم وسار على طريقهم، مثل محمد عبده ولويس عوض ووجدي كذلك وكثيرون أمثال هؤلاء. ساروا حتى يرضوا الكفار بأنهم معهم عبقرية محمد. إن محمدا فوق البطولة وفوق العبقرية وفوق الملك، إنه نبي من الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت المعجزة بالنسبة له أمرا طبيعيا، لأنه عبد الله ورسوله. ومتى كان الإنسان عبدا لله فإن كل شيء يفكر له. أيها الإخوة، كل ما ترونه في هذا الوجود معجزة. أليس القمر معجزة؟ أليست الشمس معجزة؟ أليست النجوم خوارق ما يستطيع بشر أن يفعلها؟ أليس الذي خلق هذا بقادر على أن يعطي رسوله محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم معجزات يقيم بها الحجة على أعداء الله؟ علما أيها الإخوة لأن معجزة الرسول الباقية هي كتاب الله تبارك وتعالى، وأن بقية المعجزات تذهب من هذه أهلها وتدوم لزوال ذلك الثالث. ولكن معجزة الرسول الباقية هي كتاب الله تبارك وتعالى يتحدى به الدنيا كاملة. أيها الإخوة المسلمون، ونأتي إلى الإسراء والمعراج. وقلت لكم ما أريد أن أطيل في سرد ذلك، ولكن الذي يهمنا في هذا الأمر أيها الإخوة أن حادثة الإسراء والمعراج إنما كانت تكريمة كما قلت سلسلة في إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان هذا الإكرام للرسول عليه الصلاة والسلام؟ الإكرام الكامل للرسول بأمرين. الأمر الأول أنه تحقق بالعبودية الكاملة لله تبارك وتعالى تحققا ما سبقه إليها نبي أبدا. كل الأنبياء يتحققون بأنهم عبيد لله، ولكن الدرجة العليا في العبودية إنما نالها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا معي إن شئتم إلى يعقوب، نبي وعبد من عبيد الله عز وجل. يسأله الله تبارك وتعالى: يا يعقوب، أتدري لما فارقت بينك وبين يوسف؟ أفرؤون كلكم سورة يوسف، وتشوفوا كيف يوسف وقع، أخذوا في البير وذهب وفرق عن أبوه سنوات طويلة. يسأله الله يوحي إليه: يا يعقوب، أتدري لما فارقت بينك وبين يوسف؟ قال: والله ما أدري يا رب. يقول: فرقت بينك وبينه لأنك قلت وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لما خفت الذئب ولم تذكر قوتي وحكمي؟ لما خفت الذئب ولم تذكر حمايتي له؟ ولما قلت وأنتم عنه غافلون فذكرت غفلة أولادك ولم تذكر رعايتي له؟ هذه فترة ضعف قد يصاب بها، ولكنه متحقق بالعبودية. ولكن الأكمل من ذلك عبودية محمد صلى الله عليه وسلم. يرتفع إلى السماوات العلى ثم يسأله الله تبارك وتعالى: يا محمد، بما تريد أن أشرفك؟ بما تريد أن أكرمك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب، تشرفني بأن تنسبني للعبودية لك. فأنزل الله عز وجل قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. مقام العبودية مقام جليل، من تحقق بها كان ذلك هو المراد وهو القريب والحبيب من الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة. لكن من العزيز من يكون عبدا لله تعالى؟ أما من كان عبدا لدرهم أو عبدا لدينار أو عبدا للباس أو عبدا لشهوة أو عبدا لإنسان أو عبدا لسلطان، فإنما ذلك حفظ وعبودية. ولذلك كان الشرك في هذه الأمة أخطى من دبيب النبي. ولهذا كان المصطفى يقول: اللهم فوضت أمري إليك وأسدت ظهري إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ولذلك حرص المصطفى على هذه العبودية، يقول: لا تطروني، أي لا تمزحوني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم حتى إيش؟ حتى أله أبدا، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. سبحان الذي أسرى بعبده وأتى بعبده للكلمة الفيصل بين مقام الألوهية وبين رتبة العبودية، حتى لا نضل كما ضل اليهود والنصارى من قبل. ولذلك انظروا إلى سياق الآية، بدأت بالتنزيه والتسبيح، سبحان الذي أسرى بعبده، وانتهت بماذا؟ بالتنزيه والتسبيح، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. السورة كلها الإسراء ابتدأت بالتنزيه وانتهت بالتنزيه، حتى نفرق بين مقام الربوبية وبين مرتبة العبودية، فلا نضل كما ضلت اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى قالوا إن لله ولدا، وقال مشرك العرب إن لله شريكا، ليس له إلا شريك واحد يملكه وما ملك، وقال المجوس إن لله أولياء إذا ذل ذلوا، نسأل الله العافية. فأنزل الله تعالى قوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أيها الإخوة المسلمون، هذا مقام العبودية، مقام أخذه النبي بكامله. ولذلك قال شاعرهم: رتب تسقط الأماني حيرة دونها ما وراءهن وراء، ليس وراء هذه الرتبة رتبة لطالب. ولذلك لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أيها الإخوة المسلمون، لا يتسع المقام لأتكلم أكثر من هذا، ولكن أعيد عليكم أن تتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، وأن تتخلقوا بخلق العبودية لله، فهي السعادة القصوى. وما ضل ما ضل وما ابتعد عن السعادة إلا من ترك هذا الطريق. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إيش هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والبدوي فطرته يعرف هذا ويقول عبد الله ورسوله، لأن مقام العبودية كبير كبير. أيها الإخوة المسلمون، هذه دروس أو درس قصير، لا يسع المقام أن نتكلم، ولكن أوصيكم بأن تكونوا على قدم نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: لقد تركت فيكم أمري ما إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله.